طعاما فهل له ان ياكل معه؟ وهذا يعتبر اذا سواها عشاء ما ياكل معه، لا ياكل بس لا ياكل من جانبه. على كل حال هذا جاز العاده بينهما، ليس على سبيل الهبه، هذا على سبيل الاباحه. ولذلك لو فرض ان اعطاها الطعام ما تستطيع ان تبيعه، فهو هذا من باب الاباحه. لا جاز الهبه ما يجوز يرجع فيه. لا إذا عرضت لا بأس. نعم. أحسن الله إليك. في بعض الإسلام لا تبين أو الإسلام في بعض الأمور يحتاج إلى سبب، ويضمن الذي يحتاج إلى هذا الإسلام يضمن طعام وشراب هذا الإنسان الذي يصح بين الناس لهذه المدة، ويضمنه بعض المناطق. لا من؟ في بعض المناطق لا، هذا لا يجوز. لا يجوز أن المصلح يريد خيرا وعمل الآخرة ما يجوز أن يأخذ عليه العوض. اللهم إلا إذا كان منصوبا من جهة الدولة، وأن جرت العادة بأنه يأخذ على سعيه وسفره، فهذا شيء آخر، لأن هذا يقوم بالإصلاح لا على أنه إصلاح ويحب الخير، لكن على أنه عمل ملزم به من جهة الدولة، فلا بأس أن يأخذ. يأخذ أيام مثلا 10 أيام يأخذ أيام طوال، وتجد الناس في البلد مشغولين بإبلهم وأموالهم، ولا تجد أحد يظهر معك إلا وتضمن له بضع بعض المناطق أو تضمن له ما يخسر على الأقل، يعني نفقة الطعام والشراب. نحن نتكلم عن المصلح ولا على أعوانه؟ على المصلح. إذا كان يريد بالألف وجه الله ما احتاج أخذ شيء، لا أقول شيء، إلا إذا كان كما قلت لك منصوبا من قبل الدولة، يعني مقول هذا الرجل مصلح بين الناس، ولكن نفقة سفرني وإقامتي على هؤلاء. نعم. في بعض البلدان لا يتحكم في الشغل ويقضى معهم يومين بس ويقضى حتى يتحكم في القضية، يطلب له أيضا يطلب عليه الأجر. هذا اللي قال كما قلت لك، إذا كان منصوب من قبل الدولة على أنه مصلح بين الناس، وأنه جرّف بأن النفقة تكون على المتخاصمين، فلا بأس. ما في شيء، إذا أعطوه بدون شرط ما في شيء. نعم. ترى 5 دقائق ما راح. نعم. إيش؟ الشخص باع وكان له أولاد غير مستقيمين. إيش؟ وكان له أولاد غير مستقيمين. نعم. وخشي ترك لهم كل المال. نعم. يتصرفون في تصرفات محرمة مثل حقه التابعة. ماذا؟ هذا المال إلا إذا كان المحرم فعله في حياته واستمر بعده. من الذي يضمن أن الأولاد لا يعصون الله مما؟ انتهى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب العمل في الصلاة، باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم. حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول